بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرسته رقم 39. النبي عليه الصلاة والسلام يعني فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام حرك جنرا كأيد برد التورتي أذي التورتي أسكر رواس قوك سنرا وامينا مهم منكك خالد بن الوليد كي قايد تناسو اتجار انجي غرا كدن جاء زبير بن العوام كي كرا قايد تناسو برغا اوغا ما ترى امو غرا كدول ابو عبيدة اوغوي ابيغا او ابيغا برغا قايد تناسو ورا كره غرا كدول ابو هريره او انصار دو هرغانه و انصار كغايي رسول عليه الصلاه والسلام الى يا معشر الانصار احباش كوي اسكر كوي قريش كي اي باغنه كي تدرالي غني دي سو او اي بي كون كي غني ني توبن نار او ياي وني كانا كون كي غني ني سفر تدرالي غني ماناو كنر بغير النساء النور ها صفا كي كابغا قبل ما عتوي قبل تتعلم ما جيرين هار غاغنا او كولا كي كنو غاهر دغنو وا سكو كودا رنر باوغني كودا غي مانا اعلى مكه مكه بغير نر باوغ وسري بغني ني دروبا غنو دابا هجوندو تينو تاو قبل دروبا سين دي مليم كون مانا وانا كي سوري غا كوبا كي غوي تين ساو غا كوبا خالد بن الوليد قبائل لغو سليمنا قضاعنا وكريغا سكو إرره مكا إرره نرباوغني. طيب او جابيغني بيغوي مكا كيغارو كابارسو جرغرو رايغنو دارباوغنو كبرتانوغني. سعد بن عبادة انصار قايتي رسول صلى الله عليه وسلم ده آره منو رسول برلتا تيغا بير أسكرو كده آره o irabos o nibos o kuni kingo ni toku kiyu o kini kunu awna no ne ga heruda e ga kada ga kire wen ga atibogo idan o ami ana masuliy ko ga garde ko isuri ga tinke sauna ga sakokwe eme ketibi eme na garde ko berdo ko boiro ko bodore e urere makai gini يا أوكي استرت لو ياي كي استجى ما نام كا اتجى استجى ركربي كده أولك بركربي أسكري كي ما نا أدت تجا أبوه جهاز كوي قتال كي سلاح كوي كده كا زيارة غنا برجع وغنا را أنا رو حيارو كي أنا كي غري شهادة في سبيل الله كي غري ما كا وغه أوكي أدت كير سلاح برضو كده كير قوة بردو كده غرو، مورال بردو، حماس كوي كده غرو، سقوة سينارا، حزمينا وكده كده قالو تي. إذن كاستيرا كربلاء سو، كنا غاردي قارو يا كأني كنا تي أكيد. جات أربعة سقوة رأي وكربلاء يجي، أوكي، إتيا نير أسكار كربلاء، إتيا نير دار سينارا، كوي كده غرو فكرة هاي تبلغا يجي، إتيا إستي سقوة كربلاء سو، إير كرنا دار سينيري يو تي. Ardasi satu di erkena berdu dar sini yote. Kere, onkara nerdasi non takana o kaumin o takana o kukinu. He isti sokora kerbere, isti ja isti gere, ona he ora adu kubude ini asu. Kera dar sini te, izan mo kawama kana kita kirnu. Lakin te men nane, garde goy Khalid bin al-Walid uldore, Sofan ibn Umayya nare, Ikrima bin Abi Jahal nare ke, Quraysh ke, Taagu wa Quraygui, أكيد يعني سلمت ده محمد كيوسول روجنا ره أو كليه كنا كيسسنا أنا في كارو أدور ونا كيسسنا أو دوجنا ره أسكر إتجاه ترى كربلاء سو يعني كمين كويه ره أم بسات كويه ره أوكي أنا في كارو هرجني خالد بن الوليد دانار أسكر جا أير عمر نجي ينوني تي رباقس خالد بن الوليد بر مكة واي أو غوي أرجع ليه أنا أهل وأقرب واي وأير عمرنا يجنوني كثير بس tiju bos habda ay kana oge ewugna ke dire oge askar gi kimiyagru sila berdo ke digru kuwa go askar gi kewligru kesa ko akigine ne salimitay naso no ibagogne o kogna ke diru oke kibera gardi kibera wa selenu kibera wa nanu askar ga naso oga kutu goni halal ge ya do ayna no yoni ya la umur ne gi no yoni naso kana temen ni go au or beigri hat kara kidaroro onje sel no ale ga no ale ba kaso ga kire bi anya lat kena wosh ko hore ab dogna ab gender ger darbe kar de kwar dar ti bigi to ase te hasle ke ne ki ayo o ko je sako afira o garde kwai kwar darbe yes koi quraish ki in hazmite yes muslimin ki intasrite re salama ruri say tara go makka ke bel kamelo hasle ke ne mana makka tik dio tay wala askar akir dios erisi go so aro cha sakir biere islam no akir ye gne berra risi go ke kwari abu sufyan na ara hiri na junere eme halas yes e ke gne gni hi ke gne do ayna ara hiri na junere waga habar ki nugu bo mamatu yes ki de korne ki yes or okri dogo hello o biya wa ura ahi ale ga amen amen afirise wa jaber uri ga afirise o go abu sufyan ber uri ga afiri june bok ne nar be ga wadru ga gunene abu sufyan wa rais makake o kaso ko ka ga be ko kring o tokne izin ke kilo kakri jan jando ke o dar sinen agrab ke o dar sinen o ga ga ber ga gi tika iri tugugure hanimuru ner ti kisri ka iri teka askar ka ke risu ka habra de kana ke tio habar ga akinu tege dai hasle ka de okra bera mena ber mena shek de minni wo mena tege te ziyara mena te makar okre ne don he mena yiri salimi te dar wala okre bab kele sakana tafige te yiru abu sufyan ka osor do ima habar ka ga gena suwari soko abu sufyan jando ke tiye ne gena tunya mahammad ima jashki de ke tigi jashma ka ke da ku ke do ogu abu sufyan ber awrigini ni afi askar hiran nuni nyakra ne hin binti ud baneri boye gene abu sufyan ya ador kedi ador juse ko nikidi ador su yira cap kina ber wadal kalib ki otu so ko tanano inara juna ku yo kunaro na ko ay ne su ko ira ne e me ko ina be yiro ki re awrigini ni be gano kawara ka wadal kalib ki gina aksena ade garab ador garab ya sikina niugni taage ira ba geugni oro kemena so abu sufyan adur gara tabe badoro iriri tikir nyakra gar te diri ki no nafsa gunu no hodo haya sagto jabe nafsa gunu no yobago ba go bari berbere te mama to kede ke tigi te godra unda fata ina so abu sufyan berwa uring afi gina kigini rabbal alamin dikri ta no nekini be gano ga makka so ko te bida gani wa jame ka o uring afi gini wa o be go kare uldira ahi yariga afi gini o be gur kiri o be go joi ga jamar kire e be sefia mberdo o kobra be aw ne do abu sefia mber kire garde ko agne eme o farragete o bagi kaso ko tor khale ni walitu minni go menana o shigina ga toxiere do to wani garde ko agne rasul alayhi salatu wassalam kiti makka kewri makka kiti kewri gi kanu mun eme miye ko sinai ihram kiri aro yani haram da dunni wala ihram kariyo haram kariyo mana wala baika gane yoro adi sagit to kuri lakin rasul alayhi salatu wasalam o kuri gi o gane ra nusra ta gane ra askar go yani nusra ko orne gane ra o gane ra yani qaid farhan ga misli yani ima o kya tur er ta gane de gane idiga ton ner ko doro rasul alayhi salatu wasalam fatih gi umru rabbana ki rabbana hadir ber her ke kin gane ki kere yani mutawadi makka mantaka karimi mantaka ekure gina rabbana bigin azim gina biego gina gibla muslimin soko ki gina makka ke berdo teyre teyina gina ke berdo egando iri dinwo sando karaga helina ogina makka no gina igo bi kudada da kutu kasari iri dinwo sando halal yona dare ke gindo ema ucha jeski soko omoro gori yere ketya makka o ko kufar quraish ido soko kire kewarna akar darbege kwar ke tewligi tege kara berdo kernaro فضلي نعماي ربنا أركك يعني يرحمينا رأي يعني بتواضرو تاقون بغير كبيرين يا رو يرهيقنا رأي دعائي أذكاري كرنا ربنا عزمينا عبدانيكي لغاية ما أريقوكي ديغو هروق رسار إيمانيكي تاكبين حرقناكي رسول عليه الصلاة والسلام قبع مكة كسوليكي إنا فتحنا لك فتحا مبينا غنغرينيري سورة الفتح غرني مانو ربنا الفتحين نكي مانو تيجي أمبي روكي إرو رغرني نر كده نرى يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا غرنيري كده ليغفر لك ربنا سبحانه وتعالى زنوكونا غافرين نكي نكي كيدو غفران ربنا كيغرو فتح ربنا كيغرو يذكرنا نرى يعني تواضري رسول عليه الصلاة والسلام برتجردو are korega di korega suri tabri suri gona berdo tabrege osabun zeit tabre osabun zeit ki maula go o mego berdo atqege ne burri kan ugwe yani ani kegwe makka suri u ogwe kibriya igare ga sharaf igare ga azama kire ga agrine ne yani uzama go yani makka ki ga burge aburi jeskare kire tarana ko atabre arde fignoro osabun zeit ki suri gona tabre كي بمعنى رسول عليه الصلاة والسلام تواضع يعني كبر كان كبرياء ما سلقناه تعظيم ما سلقناه يعني مورال تاغا كبينا هرغا غني وجا ايرار ديغي تيل ديغا كان كيوس اما دارو رسول عليه الصلاة والسلام تواضع بردو يعني حاصل كغني كي حتى كان تاغو كبينا اوراكيو تاو ديو هروغي حمدوي يعني رسول عليه الصلاة والسلام بايدو غوي ككري ما كاره بيراني نسو تيتا هار تاكا كم يوم دو ابو بكر الصديق دو بردو هاكر ري او يا ابو بكر الصديق تاو كو غورني دي مير كدي رسول ما مستاو او كو غورني دي مير كدي دي عدد او غري غا سيدا كاي دي او اكي كغري نغي نغي دي مي تلو ايري غنا او هيردا كو ايرين سكو جار غنا دي كرت كنا او ادي غنا ايرين سكو ادي غنا دو ربنا سبحانه وتعالى حافظ غنا يعني ديرو هاكر اولوغار اولو تاكا ري هاولوغار ايرا ايرو قبره قصره ربنا حفظنا كرا او اكير مدينه تيدو يعني او تشغرو ني قبره او قبادر بيرا تاغو ميار ديغنا نيرن دو او تا او تشابر قوا كيرن قدره كيرن نسه كيره كيره مكه غارد دار كيكيغه قوا غنره جزيره العرب كرين اينا حاصل كي غنوي كوغرنرا مكه اتجا استيغا سكو يش كنرا نقور كتيغا مكه بيغي نوصلو تايريري استرا كربي رسول عليه الصلاه والسلام تيغي ربنا تاريخ كوي ودور كو باغي رسول عليه الصلاه والسلام مكار يا سالاني غنيني تاغر كورن دي جوار كده نكيكي يا سالاني غنيني كريغرا تاني دارينا ها كورن كاكراي دي غني صحابا كو اتجا مينا او يي اولونيري يي اوكو يري ارينيري فلان غني جورغنا نيغنا تايلي دو مكا بدو يري تاريخ دورينا اوغد يي كده حيرت ايغا رسول عليه الصلاه والسلام 10000 جندي كيريرا بري مكه كتي فتحين اسو كفار دورو كا توكري باتل بر هوي هو هو باتل كي دوغان توكري يعني تعظم كوي مكارو مشركين غير كيريرا يعني تسلط كوي يعني مسلمين بغير كده دوغا عذاب كوي برد مسلمين دو جورني دوغا حالا دوغا امام عمر بن ياسر نغي كراغوغا باغوغا عذاب تاتا كرر نويري رسول عليه الصلاة والسلام سيرا دو اتيا سكو تار غروني كتيا مكا غير كرر ولي رسول عليه الصلاة والسلام مكا تيجيني او او حلس اتيا اي سكو كوغا يوس تيغا يوس ابدوغن دو كتيره كعبة توفيني سبار بر إحرام كريو لكن كعبة أو كعبة كويني أول جي سالة جامر جوني سيهت المسجد سالاني كعبة جو تيجي أول مرة هجران جي كويني توفيني سبا مرة توفيني جي ما غور بوك دي قوس جي دي أنفت كتير ديس نيمة كاو غادو رسول عليه الصلاة والسلام ما غور كي دي تلتميو ستين سلام دو كعبة جي هروغي سكو كرتو أنا كيروجي وانا كيروجي وانا كيروجي كيروجي غنا ايرو 360 دو قابا هروريره غبيلي مينا ايرو كي غوي كي ايرو كي كوني غا دغور تاسيه كوني غا اورو كودو نيك سيري كوني غا تي مثل يعني بحاره كودو نيه تي ارما تاند دي كي دي اي كي دي كما كي دي kuniga erkure kuniga aune tibigin ne kuni sierere irutugine toskine eligur toskina sujurine keke te koskin na sando da bagine no hagere de kara tanno agine bigi ibada go tultumio 60 sanam doye sanam tultumio 60 ge rasul alayhi salatu wasalam ketie kaban to figinera uto afo wa sabaga toksiyarigi ketiere miena bo markeregir orger jokkenere ja al haqqu wa zahaqa al batilu innal batila kana zahuqan yene kiginini sanam goy berdo tebe yale do begire kire diska gine nar eregir kattere kere mega megar na kona korder gire mana ogu tu tokin rasul alayhi salatu wasalam kana kibina kukkaw kana murtor kiryo kana erogna or kalle fegino boy ke dera sanam ge orger jukni ja al haqq haqqatin wa zahaqa al batil batil ke kuri teri biker ewri naw jeskrin in al batila kana zahuqan batil ke dana gage shukuri ema batil gunu kore gina orger bora bagi ki gare gine orger jukni ne bigi joira kirona te kakhararen mega megar der ke ekra tokne don ner paro karna tok tultumi asitinga sokko be kirna tok ema rasul alayhi salatu wasalam kaban geu gina gireso kaba kare futoi ke gogul tamasil du futoro kaba kare gere iga ke gogul ni tar irabe hosse be ke gogul sura kunige nabi allah ibrahim nare murugo ismail nare sanam azlam kirne ob dogna igne bara kirne sawrigne iru rasul alayhi salatu wasalam qatalahumullah لقد علموا ما استقسم بها قط يعني كان اظلام گه نبي الله ابراهيم گه نبي الله اسماعيل گه تي سنمو گه ولا تي گو قسم و ديري كه تي كه دار كان در بينو برگا کو دويري لكن ساقط ني عشان او جو حال گه نبي الله ابراهيم گه تي براي ديري مسلگ نه اسماعيل گه تي براي ديري مسلگ نه گني ني تي كه مانو گاردي كي نبي گاردي نه سو bari hakke dirir tiligina oge bari ki o hayra kar boro karne na so rasul alayhi salatu wasalam futoru sura ro karre ga soko ka gooni rabe oskena ke gwali do ayne khalas qaban qwaage rasul alayhi salatu wasalam kere gere udere kaba oro kon kera ga oro kon ka soko ka bregne kere u kere gere sewdigi o sab ne zeid ka beye bilal goy muazzin go ka beye uthman ibn talha ga beye genere Usman ibn Talha age o kile goy haram ke kidi Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam salagene re kile berdo kidi taba on ki te makka gere kile ge o dana ki tora kaste Rasul ke ki kana a ka lor ke ge gebe yuna gyalo do kere ger sanami ger te kas ko hosebe ke ugne kuere kwagendo kile ge er berdo kidi bro kere ge ewle salagene bro na kawse Rasul alayhi salatu wasalam umma kare kana kay gina do kubayni Usman ibn Talha bigir dana akile ga kidi Usman ibn Talha kugure rek kile kharam ke ege gina reso kor tara kare bigi gore uri kor hay mama na kor ta no kor akuri senan ne kabar ne berda ko ina sala ne gidi botto do ne kera haram muftai yerne hada san ta no guru ne nura san no guru daye ne gi une gi me nora ye ne gi na nora ne gi kor be gi gor kana o ta usman talha gi islam da rasul alayhi salatu wasalam kana makare usman talha ko ine re ka ba kile ga e gi ne gi ga kare ga sala ga gi ne de so kor be gi gor de kor tara kare rasul sallallahu alayhi wasalam eno gi ne re kile ga ko ine ma yirti giro er te ga na har ne gi ye ne gi o gi ne de so ubari ni hasre ga ni quraish ne ga ni halas quraish yo ga ni halaka ga ni quraish ka tokkin makka ga udura faida ke yo ne ob dog ni ko bay kile go haram ke ga ire abu jahl lo ke yo se umayya ibn khalaf nar ke ni nu sero ma ke nor nar tin ne nar te ne wor ke ni te yin ne quraish udura e ga faida ke yo se kdar ga yo se ti akhral dunya ini bari ni sakke ka rasul sallallahu alaihi wasallam kana hajri noro bari doki eme rasul alayhi salatu wasalam kitti makka sokko selimite ایم عمر سکه رسول دو کلی منی آر کلی گا کلی آر عمر گا کلی آبنه آر داره کلی کسته رسول دو کی رسول بر دو که داری نه که گرنه کی دیگه نه رسول صلی الله علیه و سلم سال آگه نه رکاو سرگی کلی گا آخر کی دیگه نه ینورو اسرع بنه هاشم اسرع آور کی دیگه نه و همین آب کلی ایرگی داغ نه تا دن دن کنه آو نه رسول صلی الله علیه و سلم کاو سرگی و چه یومال عدالت آگه نره کوای حق کوای نسوم اور تے کستے اور کیڑو اسام نے طلحہ کو ڈرے کلے نڈو کیرو این تاوی ما اورا کی ڈرے اسام نے طلحہ مار کے او چا کو بھائی برگ نرے کو بھائی خیر کو بھائی نرے کو بھائی ظلم یو نے سو اسام طلع اری نو بیگ سلاوت کے داری سلاوت کے داری دو رسول علیہ الصلوۃ والسلام بلال کعبہ تاغر ہوئی نہ اسنے نو بلال ابن رباح بلال الحبشی بلال کی مکہ کرے گے ار کرنا جرو نیو انگا برو یہ کہ انگا کو کہے گنے نے انگا بھی ير تو رو ہور نہ کدے نگے تگڑی سی ہے انگا بھی ير تو رو کدے نگے لا تقول أزانا إيجنيني برأونا إيجو الله أحد أحد أحد كنيه يرونا قوين بلال تدوغوغي شيئا نر أنغا بغير كده نغا إيري إنيغو كيغيرو برغوي أريغو كيغيرو يهي كنيه يهي نيغنا دارة كيني كيغبونا كامرا بلال أغوي از زمینر از آب که گون که کردن تاغری با کدی دیگری با کدی اگو باگو که رنده دبانه نه نرو تاغری با کدی نیا کنن که کیه دیگری با کدی نیا کنن که کیه گنده دوبه سیگی که یه نر تی به که وبه ها که یه نر تی به که وبه بیه نیگن دای به که چنون نگه برا دلیر نسو او سنیگی نیگی نیگه نداره که چگری نیگی که اگو بودن کسی بلال مکه بگی کردن ایشی نه آخوی از آب دارن که کیه بردو ارگری دو یعنی ایرویو ایرونو کنوگی مکاکی ایروی گیره رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جور تیلی نه ایدی میانی گی تو کنا مسلم تیلی نه اسو رسول علیہ السلام کنا مسلم نه لگی لیکن بلال کنا کیو آگو کاری بلال او اردو کردن مکار کو بایدو عزمین بودا باننی نر تاگری با کی دیو دیگی رای با کی دیو گینا کرنا عزمین عزمین گیره او رو واقع سرگینا دارک یکنین که گو بنا کسی دو ایری اچیا کعبا بگیر ہوئی گیر کعبا تاگر ہوئی مکہ او گوی اومے دار کعبا تا ہوئی نسیڑی گنے او کیو کی بلال رو کعبا تا ہوئی تین کور باری گئی تاگر ہوئی نوگنے بلال عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جش اربار کان گرے آو نئی نصرت یہی او کوئی گے او کو جڑی گا بیا او کھرے ریسے او کا ہو سرے گا ماکی بیا ہیل دا آو نئی ازنے نوگنے بلال بدائینا ازنین مکہ او حلال یونا کبینگنی ازن اول مرہ بلال تاریخ کوی مکہ را عزی بیتے دی دو سکو گرو نئی نیسو نن را عزی نگنی مکہ یش کوی اسلام کین کیوڑے ارکان استیگا سکو ریا ہو نئی مکہ ان حزمی تے اسلام مکہ کرر نسرو تے بلال اتجا گوی تیه جور تیه دیده سکو ایگو ریدیر کبرر آو نره کعبا ہوئی گی نره کعبا را تاگ را یه بلال از دیرگی نگه قرش ارده یه کمیگی نی تاتر گی نی او کدا تاگو کی بگی نی بلال گی نی کیه کلو ایمه رسول علیه السلام سال آگی نی حجی گی نگی مکاو قسی سیو گی نی سکو تاگی تیم تیده نا درگره تیجیده نا تیبیده جور تیده نا رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ گئے یورتی گا کے احانا گا کے استزاز گا کے تی سب کو تی بیر دو گدرا اور کری رے رسول کی بیر یو مسلم بگیر کی بیر گا یو آگا کیے ارو سب کو کرنے قاسی سے اگنے میں تی دائی بار او برو کور کو بوتی ناگی قاسی سے اگنے سکو چچپ مکاو برنا کو آکے سور سکو کسی سنی رسول علیہ السلام ایلی wa sadegere aso no kwaran lebe o esire aso no owumbe o dar kugur gibele ina irere aso no dar gunde dar gi irere edeine ba gi dar ere gi dar ne igambege o dar o ibege or gibele ina gidani e harembe kuyigibe agibe beso or awigine enare gidani eme iru hak zahare ke sanare ke batil gunu kulege hak islam mege ertege sehir ga sehir ros kunus ga kunus tos shitan ga tege shidan da iros to ertege hak ke nare umur iro ke nare quran ka iro bari gine ega ara solege kiro no ignu ra ibe gine me o kira kwa kariya o fiel gunu nur dibe no ga to bege ne sokko ime ay no tenengin ner ibe gine ma tarawna inni fa'ilun bikum jirime ka sokote to ime quwatal yashtutka quwartika nusrati dayara makka ma gur gidater bay no ime idrasi bas sharaf kati bas makana kati bas si sokwa islam no kide nabi gor kide ay no jirime no dibe ka sokko ime ayre karo mar ne bidi yashto kret kinay yash ka agar kret kinay gi yash bardo malu sadre gine burgu kaste ti ka sidi go to ne ti yake ri or ko ara dare kaso ka ibor jir digine yer set kine selir jogot kine bagara u banwe abdo gine do ogui badurdo beku ke ke oh to beku ke ke ogu kandu no era of dogen do o to ere gu gi hadit won te isu yi maro ga to se o ere gra te kada ri sila adatal dar zaman bodor sila e ge sa ko ari wuri umur rasul ke so era ai kelma nak pa rasul ka ga ri ni makka karege ti oro kare nak oro oro kede nak kwa kasunur lahza nak kor tak sai rasul umur reka na rege ke ke bir ta ge der tim tim der ba go mi adin na to be nar o yai dere ba ge kasu ge eri dare gi na i mere gi ke kana hayr kasu ge ba ke de nayun ke jap kana ke sin do neso askar berda to takrat kenara ona nuy rasul umur ka ganarge siri yi te begara hamde ege nu atu ege tage ge begi himmai ona sore rasul alayhi salatu wassalam oge nawire mega yoy osra wa begene sala rahim wa begene sahabi askar wa ber rotodor kiriga o begay bagu o begay kirigu o begay kawune fasal berdo o kero na oreje siasa ne tinu o ga siasa ko for ke tagu ki are o ga islam do din ko iman no tagu re ude yakne ge o ba gu he kirau ne ge buru he kirau ne o kre u kirau ne ge kravu kirau ne o kero kero ge o ta ona ko ko ne kra na ko kirau gu ne erfa na ko ke den ne osra na ko ne obdo yire siasa tenau oka kofor siasa ker tagu udege muslim giro berdo adawa yi sujere te berdo kirni gi jeni no ne ngene ne oka nakwa hair kasro lakin rasul sallallahu alaihi wasallam nazra ge ga no ngene re mujrim ne re asair ri bi askari no bi yashi ni bi dar ni bi dai bi te godra no shar ke te bi re berbe nakwa yo eme age ne bege no tenengir ner e bege ne rasul berda kudi khairan akhun karim wa ibn akhin karim gene tawina o tele manege na khair to wone da shar be tu ita ne dinen na ge khair de ne to wone ge be tu shar da ita ne dinen na ga karim ne gene ba no karim gene er no karim gene abdoye tawna o tegene ka ge na dene del do be tu gi khert ko re tiye dene ngoro dala tira ko rasul alayhi salatu wasalam ne ngi idhabu fa antum at-tulaqa nokwagego kaino ne wana kego kere gare yes ko iki bargi kana rasul iri ngoro ne danar zikriyat ko o kera makka ko fargar erkana muslim begir ihana go kirne ka jurti go kirne ka taamul go kirne ka selara he mu wisiye ba wisiye kire go kira wisiye ihana oker jurtiga ihana ga enega kuga ti oker tanaldo o jakko bay go adala ko bay nas mujrim taatim dalgina e manige same ne kwalin goro ne yuri rasul alayhi salatu wassalam no tenenge ge ebe no goro be ne nasu na ne ge tarde to ne dai to ne tirna ne nasu idhabu no kwage kaynugo fa antum at-tulaqa o rasul ko wala ko kaydo e durgnu tulaqa no kage go ko bay begir on no kage do ne wina so kaino eme o ka tulaqai manaw muslim tunu kona kufurre rasul do same na ko kay rasul afu ko war same na ko kay ko bay do do ta tim ngine ko be dor no wal ngine ni o awne ga kuni ba wu ko be rawne krawur ko be rawne krigu ko be rawne osra ko rarawne si e mujir mire lakin o agu no korne deri o tago na koine kone ba ga no sane ni eri no agu ro ikiri no eri omor ero rasul ke ka osren te dal no sakko no eri te du binga rasul sallallahu alaihi wasallam okay o amber unni ni ni sharro sanne jerime ko berro kerne sanne eme ber jerime ng ar kerne tokkini sharru berdo eme rara kide islam do azene gi tokkini eme ra gudra kidin u gudra kidin ke ber jash kide makka kasulu eme tarku winna do ar kayin sharru manu u danar kide islam do tibil do manu do ta ta ine gin do rasul sallallahu alaihi wasallam nokage go tolakane kanu eme dai hasil kagini Odo Abu kau dah awak Islam dengar. Orang Muslim dah se iman ke dah se Rasul dah se kiri dah. Orang jerman ini sokong dia. Orang ini sokong dia. Ku ini sokong dia. Malu orang ini sokong kasihnya. Baru orang itu nak kena. Kena naik dor. Er sokong dia ni ni nasi. Kau bawa akhir ni dia dor. Sama nengi kainu. Orang nabi kiri dia orang. Daraja kiki dah wasil kero. Ogi siar nabi. Amin aja lagi nara. Makka wa Islam ni darbay. Eme. Makka wa Islam ni darbay. O Rasul lu biar doka kukke. Makka ga daula Islam ki gina. Rasul SAW ga makka kereria. Eme daras aragi. Makka ga. Rasul SAW usuri kaini ki. Dai hasil kaya gina. Nurai ummu inshallah daras aragi. Rasul SAW.